كلميني وحسي بيا، حس بالنار اللي فيا. كلميني وحسي بيا، حس بالنار اللي فيا. انت اول حب ليا، انت اول حب ليا، وانت اخر مرفع اللي بيني وبينك انت ما اتخلقش غير عشاننا. حب غالي يا حبيبتي، حب نار واحلى جنة. اللي بيني وبينك انت ما اتخلقش غير عشاننا. حب غالي يا حبيبتي، حب نار واحلى جنة. حب قد الدنيا واكتر، بس نفسي تصدقيني. كلميني وحسي بيا، حس بالنار اللي فيا. كلميني وحسي بيا، حس بالنار اللي فيا. انت اول حب ليا، العيون في الغربة تايهة والحنان ته عن قلوبنا. لو تعود يعود شبابا والربيع يرجع صاحبنا. العيون في الغربة تايهة والحنان ته عن قلوبنا. لو تعود يعود شبابا والربيع يرجع صاحبنا. والحياة أحلى وبينا يوم ما ترضي وتسمعيني. كلميني وحسي بيا، حس بالنار اللي فيا. كلميني وحسي بيا، حس بالنار اللي فيا. انت أول حب ليا، انت أول حب ليا، وانت آخر نور في عيني. باختصار محتاج حنانك زي ما انتي محتاجاني. افتحي لي النور ببالك وارجعي لي ببالي. باختصار محتاج حنانك زي ما انتي محتاجاني. افتحي للنور ببالك وارجعي لي اهدى بالي. ترجع الشمس اللي غابت يوم ما قلبك حيناديني. كلميني وحسي بيا، حسي بالنار اللي فيا. كلميني وحسي بيا، حسي بالنار اللي فيا. انت اول حب ليا، انت اول حب ليا.